الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وعلى أهل بعد. وصلنا أخوان الكرام إلى تفسير سورة الطور. وهذه السورة سورة مكية، وهي تتحدث عن رد الشبهات المكذبين بالدين والمكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. مطلع السورة في هذا القسم العظيم، قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور. الطور هو جبل الطور الذي كلم الله تعالى عنده نبي الله موسى عليه السلام، ويقع في منطقة سيناء في الآن في الحدود المصرية. وجاء في آية أخرى طور سيناء توضيحا له. فالله تعالى يقسم بهذا المكان، وهذا يدل على أنه يعني مكان يعني له شأن عند الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني قال: وكتاب مسطور، وهو الكتاب المستطر المكتوب، وكتاب مسطور. بعضهم قال كتاب مسطور محدد وهو مثلا القرآن، بعضهم قال اللوح المحفوظ، بعضهم والظاهر أنه عام، يعني الله تعالى يقسم بكل كتاب مسطور. وأيضا هذا يدل على عظم الكتاب، عظم شأن الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يعني يقسم به، ولولا أهمية الكتب والعلم ونفع الناس بها لما أقسم الله تعالى بها. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أقسم أيضا في سورة القلم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، يعني وما يسطرون من الكتب. وأول سورة نزلت في القرآن اقرأ. فدين عظيم، يعني يستحث الناس على التأليف والقراءة والكتابة، ويستحث الناس على التعلم والعلم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الرق اللوح المبسوط، وعادة يطلق على اللوح إذا كان من جلد، يعني في رق منشور يعني مبسوط. والبيت المعمور، البيت المعمور الذي تعمره الملائكة في السماء، وهو كعبة السماء، يدخله كل يوم كما جاء في الحديث 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك. فهو كعبة في السماء تطوف فيه الملائكة. القسم الذي بعده قال: والسقف المرفوع. والسقف المرفوع هو السماء، أقسم الله تعالى بالسماء المرفوعة على الأرض، وهو أيضا قسم عظيم، لأن السماء من أعظم المخلوقات، ومع هذا الله تعالى رفعها بلا عمد وبلا مثلا خيوط ولا. فهذه أيضا آية عظيمة، أن ينظر الإنسان إلى هذا السقف العظيم. والبحر المسجور، البحر المسجور أقسم الله تعالى بالبحر المملوء بالماء. المسجور فيها قولان، قول أول المملوء، والقول الثاني أنه الموقد في النار. على القول الأول البحر المسجور يعني المملوء واضح، وهذا يعني نراه دائما البحر يفيض ويزداد. أما البحر المسجور يعني البحر ويوقد نارا، فالمشهور أن هذا يوم القيامة، لأن يوم القيامة البحار تتفجر يرانا، ويؤدي هذا الانفجارات الضخمة إلى نشفات الماء، يعني ما يبقى، يتبخر كله. لذلك جاء: وإذا البحار فجرت، البحار سجرت. والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. أتى الآن المقسم عليه. إذا الله تعالى قال: والطور وكتاب المسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، هذه خمسة أقسام. المقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يعني لابد من وقوع هذا العذاب ولن يستطيع أن يدفعه أحد. متى يكون هذا؟ قال يوم تمور السماء مورا، السماء يوم القيامة تتحرك حركة شديدة وتضطرب اضطرابا شديدا إذانا بيوم القيامة، وتبدأ يعني تتمزق كما قال تعالى وإذا السماء انشقت وإذا السماء كشطت. يوم تمور السماء مارا وتسير الجبال سيرا، الجبال هذه من هول يوم القيامة، لأن يوم القيامة يحصل زلزال عظيم، وإذا زلزلت الأرض زلزالها يعني زلزالها العظيم، من قوة هذا الزلزال تبدأ تتحرك الجبال وتتفتت كما قال الله تعالى وبست الجبال بسا، البس التفتيت، فتزول من مكانها وتتحرك من مكانها ثم تصبح يعني رملا. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، المكذبين بدين الله سبحانه وتعالى الذين يخوضون في الباطل ويلعبون ولا يبالون ببعث ولا نشور، في خوض بس كذا يتحدثون كلام يعني الفاضي ويلعبون ما عندهم شيء. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الدعو الدفع الشديد، يوم يدعون الدعى يعني يضربه ضرب كذا يدفعه مع إيذاء، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. بعد ما ما يذوقون مسها وحرها يقول لهم الله تعالى فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وهذا توبيخ وإيذاء وعذاب نفسي فوق العذاب الجسدي الذي يصيبهم في النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا جزاؤكم بما كنتم تعملون. لما ذكر الله تعالى حال أهل النار ذكر بعدها حال أهل الجنة كعادة القرآن في ذكر الشيء وضده، قال إن المتقين في جنات ونعيم، جنات ونعيم ليس جنة واحدة، جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. التفكه والتنعم والاستمتاع بالنعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقاهم الله سبحانه وتعالى عذاب النار، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. لاحظوا الآن هناك في أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وعذاب معنوي، هنا في نعيم أهل الجنة نعيم بدني ونعيم أيضا نفسي ومعنوي. فيقول هنا بعد ما يقيهم النار ويعطيهم التفكه يقول لهم كلوا واشربوا بعدين هنيئا، هنيئا يعني يهنئه ويبارك له، وهذا نعيم نفسي، هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، كراسي مرتبة مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، والسرير إخوان هو الكرسي وليس السرير هو ما ينام عليه، يعني هذه لهجة عامية السرير الذي ينام عليه، لكن السرير في اللغة العربية الفصحى هو الذي يجلس عليه. لأن كثير من الناس لما يقرأ مثلا هذه الآيات متكئين على سرر مصفوفة يظن أنه حاطين مجموعة من أسرة النوم ومنبطحين كذا وجنب بعض، لا ليس هذه الصورة، الصورة أن السرير هو الكرسي، السرير هو الكرسي بس يكون كرسي عظيم، فهم على سرر مصفوفة يعني جالسين جنب بعض كل واحد على كرسي الخاص ويتحدثون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، كل أهل الجنة يزوجون بالحور العين، وهي كما تعلمون زوجات أهل الجنة، وهو من نعيم الجنة أيضا. قال الله تعالى مبشرا أهل الإيمان ببشارة عظيمة، قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. لو الرجل صالح وأفضل من أبنائه في الصلاح والديانة بطبيعة الحال لما يدخل الجنة سيكون مرتفعا في الدرجات، أبناؤه من كان منهم يعني من أهل الجنة ودخل سيكون في منزلة أقل، وبينهم درجات كما تعلمون درجات كبيرة. فمن كرامة الله سبحانه وتعالى لولي الله الذي دخل الجنة أنه يرفع أبناءه إلى درجته فيكون هو شافع لأبنائه. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ألتنا يعني أنقصنا، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما ننزل الوالدين بل نرفع الأبناء لهم كرامة لهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهذه صراحة يعني نعمة عظيمة وإشارة كبيرة أن الإنسان يجمع بأهله وأبنائه وذريته في الجنة. ولذلك يا أخواني يعني إن قصر الأبناء فلنزدد نحن ونحاول يعني إن قصرهم أن نغطي نحن، بحيث أن يوم القيامة تكون العوائل كلها مع بعض بسبب صلاح الأباء والأمهات. ولذلك هنيئا لمن كان أبوه صالح، هنيئا لمن كان. إن الصورة الآن في الإعلام يا أخواني إذا كان الأب صالح يشوهون صورته تشويه أعوذ بالله، وكأنه معقد، وكأن هذا الأبناء ذول مساكين وقعوا عند رجل مغلق ورجل يعني ما يخليه يستانس، والشيطان يدخل ويكرهون الابن بأبيه الصالح. ليش؟ لأنه والله ما يسفرنا، ما يطلعنا، ما يونسنا، ما يشاء، مع أنه هو يريد أن يحميهم من المعاصي والذنوب. فالواقع والحقيقة أن الأب الصالح هو الذي سينفع به ابنه في الدنيا وسينفعه في الآخرة. في الآخرة كما ذكرت لكم يرفعه في أعلى الجنة معه. في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، لما جاء موسى وخضر وبنوا الجدار قال له موسى يعني لما فعل ذلك، قال كان أبوهما صالحا. فصلاح الأب مع أنه متوفي جعل الله تعالى من سخر للأبناء من يحفظ أموالهم لصلاح أبيهم. وإذا قال الله تعالى والذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا السلام. الذي يخاف على عياله ويترك ذرية ضعاف خايف عليهم، شو الحل طيب يا ربي؟ فليتقوا الله وليقولوا السلام. هذا هو السلاح الأعظم والسبب الأكبر في حفظ الأبناء، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا مات المتقي والصالح حفظ الله تعالى ذريته في أنفسهم وفي مالهم، وإذا بعثوا يوم القيامة رفع الله تعالى هؤلاء الأبناء إلى درجة أبيهم كرامة لأبيهم وقرة عين الله. فهو الأب الصالح يحفظهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. هذا الحقيقة، هذا الواقع. فهي نعمة عظيمة أن يكون الرجل أباه صالحا ووفقه الله تعالى. فالآن لا يشوهون هذا المنظر يا أخوان تشويه يعني وعياذ بالله كبير. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول المؤلف في هذه الآيات سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة وتتبدل، في السماء تشقق والأرض تدكتك. من فوائد الآيات الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة، وإن قصر عمل بعضهم إكراما لهم جميعا حتى تتم لهم الفرح. بهذا كنتينا إلى نهاية ورد اليوم. إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله بقية تفسير سورة الطور. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.